أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثامن من دروس السيرة النبوية العهد المدني. في الدرسين اللي فاتوا تكلمنا على أحداث كتيرة جدا من أحداث غزوة بدر، وخرجنا من الدرسين بعدة صفات للجيش المنصور، منها أو أهمها أنه جيش مؤمن بالله عز وجل، مؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، مؤمن باليوم الآخر، يعمل بصدق للوصول إلى الجنة، يتعاون فيه القائد مع الجنود لخدمة الأمة الإسلامية، لا ينعزل فيه القائد عن جيشه ولا الحاكم عن المحكومين، تترسخ فيه الشورى كمبدأ أصيل من مبادئ الحكم والوصول إلى قرار، يعد العدة المادية من سلاح وخطة وتدريب بقدر ما يستطيع، جيش حاسم غير متردد، نشيط لا فتور فيه، متفائل لا إحباط فيه، جريء شجاع لا يهاب الموت بل يطلبه. دي بعض صفات الجيش المنصور، ولسه في صفات مهمة برضو كلها واضحة في أهل بدر. الوحدة والألفة والتماسك والترابط بين أفراد الجيش الواحد وبين أفراد الأمة الواحدة، ما فيش نصر يا إخواني وإخواتي من غير وحدة، دي قاعدة. بس الوحدة في الجيش المنصور لازم تكون وحدة عقائدية، بمعنى أن الرابط الرئيسي بين المسلمين يكون هو الإسلام، لا قبلية لا لون لا عنصر لا وضع اجتماعي لا أي شيء من متعلقات الدنيا. الوحدة في الله، الحب في الله، الأخوة في الله، هي دي اللي بتنفع فعلا. شوف أهل بدر، جيش قوي متماسك، مع أن تركيبته عجيبة وبالذات في هذا التوقيت. قبل الإسلام إخواني كان الرابط الأساسي في الجزيرة ولعله الوحيد هو رباط القبلية، حتى قالوا كلمتهم الفاسدة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ليس من المهم في ذلك الوقت في أيام الجاهلية أين الحق أو العدل، لكن المهم أن هذا من قبيلتي ظالم أو مظلوم ما تفرقش. الإسلام جاء علشان يغير المقاييس الباطلة اللي كانت الجاهلية بتحكم بيها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمة نفسها لكن بتعديل كبير جدا جدا في المفهوم والتصور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، كلام في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. الصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. أخوة إيجابية يا إخواني، أخويا هو اللي مشترك معايا في العقيدة، مش مهم إيه قبيلته أو بلده، وأخويا أنصره في العدل والحق بس، ولو ظلم أشترك مع غيري علشان أرده عن الظلم. وأكبر ظلم في الدنيا هو الإشراك بالله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. علشان كده في أهل بدر المؤمنين شفنا التلاحم والتناصر والوحدة بين الطوائف المختلفة. الطوائف ديت ما كانتش بيجمعها لحاجة واحدة بس، الإسلام، بيحاولوا يردوا الظلم اللي عملوا غيرهم، حتى لو كان غيرهم دولت هم الآباء والأبناء والأقارب والعشيرة. جيش المسلمين في بدر كان فيه المهاجر اللي من قريش وفيه الأنصاري اللي من الأوس والخزرج. قريش فرع من العرب بعيد جدا جدا عن فرع الأوس والخزرج، قريش من العدنانيين والأوس والخزرج من القحطانيين، فرعين مختلفين تماما، ومع ذلك لأول مرة في تاريخ العرب بيكونوا جيش واحد اللي جمعهم الإسلام. دي نقطة من أهم نقاط بناء الأمة الإسلامية. الجيش ده ما كانش فيه بس من كل قبيلة، لا، كان فيه العربي وغير العربي. بلال كان في الجيش ده مع أنه حبشي ولم يشعر مطلقا بالغربة في هذا الجيش الذي يغلب عليه العرب، ولم يشعر العرب في داخل الجيش بأن هناك عنصر غريب في داخل الجيش من الحبشة. بالعكس، التعاون والتلاحم بينهم كان على أكبر مستوى. وتعالوا نشوف قصة قتل أمية بن خلف. فاكرين أمية بن خلف طبعا، اللي قلنا من درسين أو ثلاثة أنه كان خايف يطلع بدر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين سيقتلونه. أمية بن خلف كان صديق لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أيام الجاهلية. عبد الرحمن بن عوف كان ماشي في أرض بدر بعد اقتراب الموقع من الانتهاء، وقد وضح أن النصر حليف المسلمين. وهو ماشي شاف أمية بن خلف وابنه واقفين مرعوبين، عبد الرحمن بن عوف كان شايل في ايديه مجموعة أدراع استلبها من القتلى المشركين الذين قتلهم. استلبها يعني أخذها كسلب. السلب هو ما يكون على القتيل المشرك وهو من حق المسلم الذي قتله. فعبد الرحمن بن عوف شايل كم درع معاه في الطريق. شاف أمية وابنه واقفين في منتهى الرعب. أمية أول ما شاف عبد الرحمن صرخ: هل لك فيا؟ تخدني أنا؟ هل لك فيا؟ فأنا خير من هذه الأدراع التي معك، ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ يعني اللي هيأسره هيديله فدية كبيرة جدا من الإبل كثيرة اللبن، أما لكم حاجة في اللبن؟ عبد الرحمن بن عوف حسبها تاجر الأدراع ولا أمية بن خلف وابنه، لأن أمية بن خلف وابنه أغلى، فرمى الأدراع وخد أمية بن خلف وابنه. ابنه كان اسمه علي بن أمية. وهو ماشي بيهم في أرض بدر مر عليه بلال بن رباح رضي الله عنه. بلال شاف أمية بن خلف، بلال افتكر ذكريات في منتهى الألم. أمية هو اللي كان بيعذب بلال في مكة، ذكريات في منتهى المرارة. بلال صرخ: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. عبد الرحمن بن عوف واخد الموضوع ببساطة، بيقول لي بلال، أي بلال؟ أسيري، ده الأسير بتاعي، لكن بتكلم مين؟ بلال مش بيقول غير كلمة واحدة: لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. عبد الرحمن بن عوف لقى بلال واخد الموضوع جد ومش سامعه، قال له: أتسمع يا بلال؟ أتسمع يا بلال؟ هذا أسيري. فقال بلال: لا نجوت إن نجا، كلمة واحدة. وعبد الرحمن مانع بلال من الوصول إلى أمية. هنا بلال ينادي على إخواني، وخلي بالك إخوانه دولت مش حبشيين، إخوانه دولت أوس وخزرج. صرخ بلال: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. جاء الأنصار أحاطوا بأمية بن خلف وابنه وبعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن ما قدرش يعمل حاجة، ما هي إلا لحظات حتى تحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل أمية بن خلف وقتل ابنه على يد الأنصار رضي الله عنهم وعلى يد بلال. انتصر الأنصار الأوس والخزرج لأخيهم في الله بلال ابن رباح الحبشي رضي الله عنهم أجمعين. وعبد الرحمن بن عوف بعد هذا الموقف أخذ الموضوع بمنتهى البساطة، مع أن ثروة كبيرة ضاعت منه، إلا أنه كان يقول: يرحم الله بلالا، ذهبت أدراعي وفجعني بأسير. مع ضياع ثروة منه إلا أنه يقدر موقف بلال أخيه، بل ويدعو له: يرحم الله بلالا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قتل خاله في يوم بدر، كان اسمه العاص ابن هشام بن المغيرة، قتله. الرباط الوحيد الذي كان بينه وبين الناس في ذلك اليوم هو الرباط العقيدة. أبو بكر الصديق كان بيدور على ابن عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان مشركا يقاتل في صف المشركين، تخيل بيدور عليه عشان يقتله، سبحان الله، ده شيء صعب جدا يا إخواني وأخواتي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشبه أبو بكر سبحان الله بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ابتلاءات أبي بكر كانت قريبة من ابتلاءات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وصل الأمر إلى أنه كان سيذبح ابنه كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يذبح ابنا بارا به مؤمنا، أصبح نبيا بعد ذلك. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيذبح ابن مشرك، لكن برضو صعب جدا. وابنك مهما عمل فيك مش ممكن تحب ليه الأذى، فضلا عن أن تؤذيه بنفسك. لكن أبو بكر سبحان الله كان عايش كل حياته للإسلام. الأوسي والخزرجي والحبشي والرومي إخوانه في الله لأنهم مسلمين، وابنه مش من أهله. ليه؟ علشان مشرك. إيمان في منتهى العمق. والحمد لله أنه ما قدرش يوصل لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، لأن عبد الرحمن بعد كده أسلم وحسن إسلامه. مصعب ابن عمير رضي الله عنه في نهاية موقعة بدر شايف أخوه أبو عزيز ابن عمير أسير، أحد الأنصار بيربط إيديه، فقال مصعب للأنصاري: شد يديك به، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. أمه دي هي أم مصعب نفسه، بيقول له أمه غنية هتدفع فيه فدية كويسة، تخيل. أبو عزيز استغرب، قال لأخوه مصعب: أهذه وصاتك بي؟ هي دي وصيتك بأخوك؟ قال مصعب رضي الله عنه يلخص سببا من أهم أسباب النصر، قال: إنه، أي الأنصاري، إنه أخي دونك. سبحان الله، رباط العقيدة يا إخواني، الألفة والمحبة والتعاون والتناصر في الله عز وجل. في ناس ممكن تفتكر أن ده تجرد من المشاعر الإنسانية، أن مصعب بن عمير لا يشعر بأخوته لأخيه من الدم، لكن سبحان الله على العكس، ده منتهى الرقي في المشاعر الإنسانية، وهو توجيه المشاعر بكاملها لله عز وجل. أن يعيش الإنسان لقضية ما يكرس لها كل جهده ومشاعره وطاقته فيصبح متجردا تماما لهذه القضية. فإذا كانت هذه القضية هي إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذه من أبلغ وأعظم المشاعر اللي ممكن يتحلى بها إنسان. وخلي بالكم إحنا بنتكلم على يوم حرب ونزال ومفاصلة، مش على أيام دعوة. أيام الدعوة العلاقة مختلفة تماما مع الرحم، لكن دلوقتي في مفاصلة كبرى زي ما أنتم شايفين. ولن يفهم كل الناس هذه المشاعر المتجردة لله، مش هيقدروا يفهموها، لأن القليل من الناس اللي ممكن فعلا يصل إلى هذا المستوى الراقي من الحس والفكر. الجيش ده فعلا كان عظيم في كل صفاته، عظيم برضو من صفات الجيش ده أنه كان كفء وأدى المسؤولية فعلا. ساعات كتير جدا يا إخواني ويا أخواتي، وافتكروا الكلام ده كويس، ساعات كتير جدا بتبقى القضية سليمة لكن المحامي فاشل، بنخسر القضية. ساعات بتبقى الغاية نبيلة والمدافع عنها ضعيف، مش بنوصل للغاية. المسألة يا إخواني ويا أخواتي مسألة أمانة. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم رد بإيه على الرجل الذي سأل عن الساعة. قال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ودي مشكلة ضخمة الحقيقة بتقابلها الأمة الإسلامية دلوقتي، مشكلة أن الأمر لا يوسد إلى أهله، ولكن يوسد إلى من عنده واسطة أو قريب أو صاحب أو ابن فلان أو فلان. الأمر يجب أن يوسد إلى من يستطيع فعلا أن يؤديه على أفضل وجه، وهذا لابد أن يجمع بين صفتين كما قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي يعني الكفء في مجال العمل، لو في الجيش يبقى لازم يكون عسكري كويس، لو في الزراعة يبقى لازم يكون فاهم فيها كويس، لو في التجارة، لو في الصناعة، لو في التعليم، لو في الإدارة، في أي مجال يكون فعلا محترف في مجاله، ومش بس محترف، لا، يكون مبتكر ومخترع ومتحمس للإبداع. والأمين هو الذي يعلم أن الله عز وجل يراقبه فيرعى الأمانة، لا يغش، لا يدلس، لا يضيع وقتا، لا يبخل برأي، لا يدخر معونة، أمين كما وصف الله عز وجل. في موقع بدر وسد الأمر إلى أهله. الكفاءة شفناها في كل المقاتلين، احترافية في الأداء، مهارة في المناورة، قوة في النزال، دقة رأي، بعد نظرة، عسكريين على أعلى مستوى، وفي نفس الوقت منتهى الأمانة، عارفين أن ربنا شايفهم في كل لحظة لأن إيمانهم عالي جدا وأخلاقهم ما تسمحش بأي تفريط. علشان كده رسول الله السلام رفض في بدر أن يستعين بمشرك. شوف القصة دي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، تذكر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى بدر. الرجل ده كما جاء في أحد الروايات يذكر منه جرأة ونجدة، يعني كفء عسكريا. ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا واحد ممكن يساعد كويس في القتال. فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك. خلي بالك، سبحان الله، مع قوة وبأس ونجدة الرجل ومع احتياج المسلمين، إلا أنه قد يفتقر إلى الأمانة، لا يؤمن بأن الله عز وجل يراقبه، قد يخدع المسلمين. فرفض صلى الله عليه وسلم الاستعانة بأي مشرك في غزوة بدر، دي قاعدة. ألا يستعين المسلمون بمشركين، دي قاعدة. أيوة لها بعض الاستثناءات موجودة في كتب الفقه، لكن الأصل ألا يستعين المسلمون بمشرك ولو كان كفؤا. الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الطريق إلى بدر، جاء إليه نفس الرجل بعد قليل، قال له كما قال أول مرة، فقال له صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك. قالوا مرة ثالثة، قال له صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، فقال له الرجل: نعم، أؤمن بالله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: فانطلق. معنى في غاية الأهمية، توسيد الأمر إلى أهله، وأهله هم الأكفاء الأمناء. وساعات سبحان الله بيبقى الرجل أمين وتقي وورع لكن ليس كفءا، برضو ما ينفعش. في بدر الرسول صلى الله عليه وسلم رد بعض المسلمين لأنه رأى صلى الله عليه وسلم أن قدرتهم القتالية ضعيفة، مع علمه التام بأمانتهم ورغبتهم الصادقة في القتال. رد مجموعة من صغار السن لضعف بنيتهم وضآلة أجسامهم، رد عبد الله بن عمر رضي الله عنه، رد البراء بن عازب رضي الله عنه، رد غيرهم من الصغار من الأطفال. وفي نفس الوقت قبل بعض صغار السن الآخرين لكفاءاتهم العسكرية والجسدية، يعني قبل عمير بن أبي وقاص، قبل معاذ ابن عمرو بن الجموح، قبل معوذ ابن عفراء، هكذا صغار في السن لكن عندهم قدرة قتالية. فقبلهم صلى الله عليه وسلم قوة وأمانة، كفاءة وأمانة، ومن غير الاثنين دولت مفيش نصر، من غير الكفاءة والأمانة مفيش نصر. وموضوع صغار السن ده هيجرنا لصفة تانية برضو من صفات الجيش المنصور، وصفة مهمة جدا جدا، وهي صفة الشباب. أكيد الصغير والكبير ممكن ينصر الإسلام، لكن التاريخ بيقول أن معظم محطات التغيير الرئيسية كانت معتمدة اعتمادا شبه كلي على الشباب من أول أيام الدعوة، وهي معتمدة على الشباب. ورجعوا محاضرات الفترة المكية، عملت بحث في أعمار المشاركين في غزوة بدر، طبعا في كتير ما نعرفش عمرهم قد إيه، لكن اللي أحصيته من هؤلاء يكفي أن يكون عينة صادقة تعبر عن حال الجيش. متوسط العمر في الجيش كان 32 سنة، طبعا في ناس أكبر وفي ناس أصغر، لكن المتوسط 32 سنة. المواقع القيادية في بدر كلها كانت للشباب. حامل راية المهاجرين علي بن أبي طالب 25 سنة، حامل راية الأنصار سعد بن معاذ 32 سنة، حامل الراية العامة للجيش كله مصعب بن عمير 37 أو 38 سنة. شهداء بدر متوسط عمرهم تحت 30 سنة. الشباب يا إخواني طاقة هائلة. التركيز عليهم في موقعة بدر وفي غيرها من المواقع الفاصلة كان في منتهى الوضوح، والنصر جه على أيديهم في بدر وفي غيرها. ومش معنى كده أننا مش محتاجين لحكمة الشيوخ أبدا، أو أن الكبير خلاص راحت عليه، لا مش هو ده المقصود. إحنا محتاجين كل الطاقات، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، كل الناس. لكن حرام أن شباب الأمة اللي معظم النصر بيجي على أيديهم يكون مشغول ببعض الأمور التافهة التي لا تصلح لطفل فضلا عن شاب. ورجعوا محاضرة كلمة إلى شباب الأمة. يبقى احنا في درس النهاردة وفي الدرسين اللي فاتوا ذكرنا عدة صفات للجيش المنصور، تعالوا نجمعها مع بعض. وخليكم عارفين هذه الصفات لو تجمعت في أي جيش، أي جيش في أي وقت في أي زمن، لازم الجيش ده ربنا ينصره، لأن دي سنن، وسنن ربنا سبحانه وتعالى لا خلف لها. الصفة الأولى الإيمان بالله عز وجل وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي أهم صفة. وأي منهج علماني لا يقوم على الكتاب والسنة، لا يقوم على الإسلام، مش هيبقى من وراء إلا كل خزي وذل وهزيمة. الصفة الثانية الإيمان باليوم الآخر وطلب الجنة وحب الموت في سبيل الله والزهد في الدنيا. الصفة الثالثة الوحدة بين المسلمين والصف المتآلف المتحاب، ولا بد أن يكون هذا الحب في الله يا إخواني وأخواتي، لا يقوم على روابط قبلية أو عرقية، ولكن في الأساس يقوم على رباط العقيدة والدين. الصفة الرابعة الإعداد الجيد من خطة ومال وسلاح وجهد وتخصص وعلم، كل الإعداد المادي الذي في الاستطاعة. الصفة الخامسة الشورى، والشورى كما ذكرنا قبل ذلك لا تكون إلا فيما لا نص فيه، ولا يجوز للمسلمين أن يجتمعوا على مخالفة الشر، ولكن يتشاوروا فيما لا نص فيه، وبدون شورى فالنصر بعيد بل مستحيل. الصفة السادسة الحسم وعدم التردد، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. التسويف وتأجيل الأعمال علامة على التردد والضعف، وطبعا ده بيأخر النصر بل أحيانا يمنعه. الصفة السابعة الاعتماد على الشباب والاهتمام بهم والارتقاء بأفكارهم والثقة في قدرات الشباب وفي إمكانيات الشباب. الصفة الثامنة توسيد الأمر إلى أهله، وأهله هم الأكفاء الأمناء. الصفة التاسعة مشاركة القائد لشعبه، عدم الترفع عليهم، الاختلاط بهم، التضحية معهم. أما الصفة العاشرة والأخيرة، فيا روح الأمل والتفاؤل واليقين في نصر الله عز وجل لهذه الأمة. دي كانت الصفة العاشرة من صفات الجيش المنصور، فتلك عشر كاملة. الصفات العشرة دولت محتاجين دروس ومحاضرات ودورات ومناهج، محتاجين وقت وجهد علشان يتزرعوا جوانا وعلشان يبقى منهج حياتنا. وخلي بالكم، صفة واحدة بس من هذه الصفات تفقد، قد يفقد معها النصر تماما. حتى لو عندك التسع صفات التانية، من غير إيمان مفيش نصر، من غير وحدة مفيش نصر، من غير أمانة مفيش نصر، وهكذا. وهنشوف الكلام ده بعد كده في أحد. طيب، إذا حقق المسلمون هذه الصفات العشر، أنعم الله عليهم بنعمة عظيمة جدا جدا، هي هبة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي نعمة الثبات. مفيش حد يقدر يضمن أبدا أنه هيثبت، ومع ذلك فلا نصر بغير ثبات. وعلشان تبقى أهل للثبات لازم تبقى مستوفي الصفات العشر للجيش المنصور زي ما قلناها. وزي ما قلنا، مفيش نصر من غير ثبات. علشان كده هتلاقي في سورة الأنفال، السورة اللي بتتكلم عن غزوة بدر، الكلام عن الثبات كتير جدا جدا، سواء بنفس اللفظ أو بمعناه. تعالوا نراجع سورة الأنفال، تلاقي مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وعند الحديث عن المطر قال: ويثبت به الأقدام. وعند الحديث عن الملائكة قال: فثبتوا الذين آمنوا. هكذا الثبات هبة من الله عز وجل، لا يلقاها إلا من قدم الصفات العشر مكتملة. فإذا ثبت المسلمون في أرض المعركة أنزل الله عليهم سبحانه وتعالى النصر من عنده. سبحان الله، نزول النصر هذا يحتاج منا إلى وقفة، وقفة هامة وطويلة. النصر يا إخواني يأتي من حيث لا يتوقع المسلمون، بل أحيانا يأتي من حيث يكره المسلمون. واحفظوا الجملة دي كويس، يأتي النصر بطريقة يعترف الجميع أنها ليست من طرق البشر ولا يستطيعونها. ليه؟ حتى ينسب المسلمون النصر إلى الله عز وجل ولا ينسبونه إلى أنفسهم أبدا. بعض المسلمين كرهوا هذا اللقاء مع الجيش المكي في بدر، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، والكلام ده قلناه قبل كده، والكلام ده قلناه قبل كده. كانوا يتوقعون في هذه الموقعة موتا محققا للمسلمين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لكن سبحان الله، أتى النصر ليس فقط من حيث لا يتوقع المسلمون، بل من حيث يكرهون. ثم إذا أتى النصر أتى بطريقة لا يقدر عليها البشر عموما، حتى لا يدعي أحد أنه بفضل قوته وعدده وخطته انتصر. كما ذكرنا قبل ذلك، فلسفة النصر في الإسلام تؤكد أن النصر من عند الله عز وجل، لكنه لا ينزل عشوائيا، حاشا لله، لكن ينزل على الذين ثبتوا في أرض القتال. تعالوا نشوف إزاي النصر نزل في يوم بدر. الكيفية اللي تم بها النصر في بدر يا إخواني تتلخص في قوله تعالى برضو في سورة الأنفال اللي بتتكلم على بدر: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أسلوب قصر نفى تماما أن يأتي النصر إلا من طريق واحد، من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف جنود الرحمن في يوم الفرقان، تعالوا نشوف الجنود اللي حققت النصر العظيم. أولا، وهنعد مع بعض 10 جنود للرحمن سبحانه وتعالى في يوم الفرقان. الجندي الأول اللافت للنظر جدا في هذا اليوم هو الملائكة. من قادة الأرض يستطيع أن يحسب حساباته على عدد الملائكة المقاتلين في الجيش؟ ولا المسلمين ولا الكفار يقدروا يعملوا الحسبة دي، وده شيء الجميع معترف به. هذا الشيء بيد الله عز وجل وحده. جيوش الملائكة قاتلت في بدر ونزلت كذلك في الأحزاب. ربنا سبحانه وتعالى قال: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ونزلت كذلك في حنين قال: وأنزل جنودا لم تروها. ولا يستبعد أن تنزل في معركة قديمة أو حديثة أو مستقبلية. هم جنود من جنود الرحمن سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة سبحان الله خلق عجيب، قوة خارقة غير متخيلة. رفع جبريل عليه السلام قلم قرية لوط عليه السلام إلى السماء على طرف جناحه، حتى سمع أهل السماء أصوات الناس ونباح الكلاب، ثم قلبها سبحان الله، فجعلنا عاليها سافلها. ملك واحد يرفع قرية كاملة إلى السماء، ملك يضبط الأخشبين جبلين حوالين مكة. هؤلاء الملائكة شاركوا في غزو بدر، بس مش ملك أو اتنين، لا، جيش من الملائكة. تعالوا نشوف. يقول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين أي يتبع بعضهم بعضا، أو بمعنى ردفا لكم أي ردءا لكم معينا لكم. فهذه ألف من الملائكة في المرحلة الأولى من مراحل القتال. وبعدين الموضوع اتطور بعد كده. انظروا إلى قوله تعالى في سورة آل عمران يصف موقعة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين أي معلمين بعلامات. الربيع بن أنس رحمه الله من التابعين بيفسر الموضوع ده وبيقول: أمد الله عز وجل المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف. واحد ممكن يقول كان يكفي ملك واحد، لماذا هذه الأعداد المتزايدة؟ ربنا سبحانه وتعالى عرفنا الحكمة من وراء هذه الأعداد. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وتخيل كده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيبشر المسلمين بأعداد الملائكة، أو تخيل المسلمين عند سماع آيات القرآن الكريم، أكيد واقع كلمة واحد غير كلمة عشرة غير كلمة ألف غير كلمة خمسة آلاف، مع أن الجميع عارف أن ملك واحد يكفي، لكن مش ملك واحد، لا، معك خمسة آلاف. هذه بشرة كبيرة للمؤمنين. وبعدين مش بس عدد كبير من الملائكة اشترك في بدر، لا، دي مجموعة منتقاة، مجموعة من أفضل الملائكة، يعني مش أي ملائكة، لا، الملائكة نفسهم درجات يا إخواني. روى البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه من أهل بدر قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو قال كلمة نحوها، يعني من أحسن المسلمين، من أعظم المسلمين. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. يا الله، ومش بس مجموعة من أفضل الملائكة، لا، ده أفضل الملائكة على الإطلاق شارك في بدر. أفضل الملائكة مطلقا هو جبريل عليه السلام، جبريل بنفسه شارك في يوم بدر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. متخيل؟ في رواية ابن إسحاق: أبشر أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه الناقع. الناقع يعني التراب. متخيل الموقف؟ عايزك تعيش معايا في أرض بدر. تخيل جبريل جاي من بعيد راكب فرس بيجري، وهو ماسك لجام الفرس، والتراب بيتصاعد من حول الفرس، وراء ألف من الملائكة الفرسان ترفع سيوفها عليها أدوات الحرب، كتيبة ملائكية حقيقية، وبعدين وراها كتيبة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة. سبحان الله، يا ترى شعور المسلمين إيه؟ يا ترى شعورهم إيه والرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي لهم الموقف، بيشرح لهم أن الملائكة دخلت أرض الموقعة وبتقاتل معاكم؟ يا ترى المسلمين ممكن يخافوا في موقف زي ده؟ ممكن يتهزوا؟ ممكن يشبنوا وانت عارف ان في جيش ملائكي كامل بيحارب معاك؟ مستحيل يا اخواني. هو ده اللي ربنا قاله في الكتاب: وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وبعدين المؤمنين في بدر مش بس عرفوا امر الملائكه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، دول شافوا بنفسهم اثار الملائكه في ارض بدر، بل ان منهم من راى الصوره التي تمثل بها الملائكه في ارض بدر، بل إن من المشركين من رأى الملائكة في الصورة التي تمثلوا بها، تمثلوا في صورة بشر، بعض المشركين شاهد الملائكة في هذه الصورة. تعال اسمع الروايات دي. روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يعني يوم بدر يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، الصوت يعني كرباك يعني، وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. سبحان الله، الفارس هو الملك وحيزوم اسم فرس الملك. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، المشرك وقع على الأرض، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع. يعني إيه؟ يعني صار مكان الضربة لونه أخضر. كانوا بيعلموا ضربات الملائكة في يوم بدر بأن لونها لونه أخضر، ضربة بتسيب أثر أخضر على أجساد المشركين. فجاء الأنصاري وحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صدقت، ذلك وخلي بالك مدد من السماء الثالثة. يا الله، يعني في ملائكة من السماء الثالثة وملائكة من سماء غيرها وغيرها وغيرها، يعني مجموعة فعلا منتقاة من الملائكة من مختلف السماوات، أفضل جيش ملائكي. والحديث زي ما قلت في صحيح مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي داود المزني رضي الله عنه برضو ممن شهد بدرا قال إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. سبحان الله، فعرفت أنه قد قتله غيري. رأس المشرك طارت قبل ما سيف المسلم يوصل ليها. ويروي الإمام أحمد أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا. وخلي بالك العباس في ذلك الوقت كان مشركا وخرج مستكرها للقتال مع أهل مكة، لم يكن يريد القتال لكنه كان لا يزال على دين الكفار. والعباس رضي الله عنه أرضاه فارس، وفارس شديد، والذي أسره أنصاري قصير كما يقول سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي بن أبي طالب بيصف الأنصاري بالقصر تعبيرا عن استغرابه من أن هذا القصير أسر العباس ابن عبد المطلب الفارس العظيم. فلما جاء العباس مع الأنصاري قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا والله ما أسرني، مش هو جايبني معه، مش هو اللي أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها، أجلح يعني شعره منحسر من على جانبي الرأس، على فرس أبلق، الأبلق اللي هو لونه بين السواد والبياض، ما أراه في القوم، مش فيكم يا مسلمين. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. يعني كلام العباس صح، مش أنت اللي أسرته، الملك الكريم هو الذي أسره. يبقى المؤمنين والمشركين عرفوا أن الملائكة تقاتل في بدر، والملائكة جنود من جنود الرحمن سبحانه وتعالى. ده كان الجند الأول. الجند الثاني من جنود الرحمن في بدر جند عجيب، الرعب. الرعب يلقيه الله عز وجل في قلوب الكافرين. والرعب يا إخواني وإخواتي جند عظيم جدا من جنود الرحمن سبحانه وتعالى. البخاري ومسلم يرويان رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب يا إخواني وإخواتي جند عظيم جدا من جنود الرحمن سبحانه وتعالى. البخاري ومسلم يرويان رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. في رواية أحمد يقول ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر، يعني قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يوصل للعدو بمسيرة شهر العدو بيكون اترعب. الرعب يا إخواني وأخواتي يدخل في قلوب كل الناس، ده شيء معروف، لكن العجيب أن يدخل الرعب في قلب القوي من الضعيف، وأن يدخل الرعب في قلب الكثير من القليل، وأن يدخل الرعب في قلب من هو مدجج بالسلاح من الأعزل الذي لا يملك سلاحا. هو ده العجيب، وهو ده اللي دايما بنشوفه مع جيوش المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى قال في غزوة بدر سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تخيل، سيلقي الله عز وجل بنفسه الرعب في قلوب الذين كفروا. تخيل مدى الرعب. وشفنا جيش مكة ازاي كان مرعوب من أوله لآخره، مع أنه 1000 بعدة المحارب والمسلمين 300 بعدة المسافر، لكن ماذا تفعل لمن ألقى الله عز وجل الرعب في قلبه؟ والكلام ده بنشوفه لحد الوقت. يا ما شفنا الطفل صغير ماسك حجر وواقف قدام دبابة والطفل مش خايف والجندي داخل الدبابة مش قادر يخرج. يا ما شفنا طيارات وصواريخ بتقصف علشان تضرب رجل أعزل ولعله قاعد على كرسي. يا ما شفنا فرقة مسلحة بأقوى الأسلحة والأقنعة والأعداد والسيارات بتروح علشان تقبض على واحد لا يملك مسدسا أو خنجرا أو أي سلاح. يا ما شفنا الكلام ده وأحيانا بنستغرب أو كتير بنستغرب ليه الكلام ده بيحصل. لكن اوعى تستغرب وافتكر الرعب جندي من جنود الرحمن سبحانه وتعالى. الجندي الثالث عكس الرعب، الطمأنينة والسكينة والأمان الذي يصل إلى حد النعاس يلقيه الله عز وجل في قلوب الذين آمنوا. والقلوب سبحان الله بين أصابع الرحمن، فكما ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب الكافرين ألقى السكينة في قلوب المؤمنين، اطمأنوا وثبتوا. وهتلاقي الحديث عن السكينة سبحان الله في كل المواقع الإسلامية اللي حصل فيها نصر، في بدر، في الأحزاب، في صلح حديبية، في حنين وهكذا. شوف ربنا بيقولي في غزوة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أمنة، وتكلمنا على موضوع النعاس قبل كده في درس من الدروس اللي فاتت. الجند الرابع من جنود الرحمن برضو اتكلمنا عليه قبل كده، المطر. ومين يقدر ينزل المطر هنا أو هناك؟ وهو الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ومين غير ربنا يقدر ينزل المطر هينا لطيفا على منطقة وينزله وابلا شديدا على منطقة مجاورة تماما؟ وتكلمنا قبل كده برضو على موضوع المطر ده، ويكفينا أن نتذكر قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ده كان الجند الرابع. الجند الخامس من جنود الرحمن جند عجيب جدا جدا، وهو التقليل والتكثير في الأعداد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر على أنه يخلي الواحد يشوف أعداد اللي قدامه مختلفة عن الواقع، يشوفها أكتر أو يشوفها أقل، ده حسب ما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى. والكلام ده بيكون له أثر عجيب جدا في القتال. وتعالوا نشوف قصة الأرقام في بدر. جيش المسلمين في الموقعة دي 314 تقريبا، وجيش الكفار 1000. وربنا سبحانه وتعالى يريد للموقعة أن تتم، لا يريد لأي فريق أن يقرر الهروب أو عدم الدخول في الصدام، لأن ربنا سبحانه وتعالى يدبر مكيدة للكافرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. علشان كل فريق يصمم على القتال لازم يشعر أن الفريق التاني ضعيف وقليل، ومن ثم يتجرأ عليه ويقرر القتال. الكلام ده كله قبل القتال. نشوف إيه اللي حصل. مع أن المخابرات المكية حصرت الجيش المسلم وعرفت أن عدد الواقعي هو 300 تقريبا كما قال عمير بن وهب، وقلنا الكلام ده قبل كده، إلا أن الله عز وجل قلل أعداد المسلمين جدا في نظر أبي جهل حتى يدفعه دفعا للقتال. فقال أبو جهل: إنما هم أكلة جزور. يعني إيه؟ يعني 100 فقط أو أقل. العدد القليل ده خلاه متحمس جدا جدا لقتال المسلمين ودفعه دفعا للحرب. هذا من ناحية الكفار، يبقى الكفار شافوا المسلمين قليلين، والمسلمون أيضا رأوا الكفار قلة. وبرضو مع أن المخابرات الإسلامية حصرت الجيش الكافر وعرفت أن عدد الواقعي ما بين 900 و1000 كما قال صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في أول القتال ولكي يشجع رب العالمين سبحانه وتعالى المسلمين على القتال دون تردد أراهم المشركين قلة. المشركون في الأصل 1000، لكن انظر كيف رآهم المسلمون، سبحان الله حاجة عجيبة جدا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أهل بدر، يقول: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي، بيكلم واحد من الصحابة، قال له إيه؟ أتراهم 70؟ ينهر أبيض، 1000 واحد نزلوا في التقدير ل70، أتراهم 70؟ تخيل عندما يرى المسلم الكفار 70 بدلا من 1000، لا يرى 1900 أو 500 ولكن يراهم 70. فقال لي صاحبه، بيقول له ايه بقى ده اللي فاهم يعني في الموضوع، قال: لا بل 100. هو بقى ده اللي عارف يحسن كويس. المهم المسلمون يشاهدون الكفار 100 والمسلمون يعرفون أنفسهم أنهم 300، فهذا ولا شك شجعهم جدا على القتال. إذن كل فريق يرى الفريق الآخر قليل، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في الكتاب برضو في سورة الأنفال، قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، عشان القتال يتم وإلى الله ترجع الأمور. ده كان قبل القتال، ثم بدأت المعركة وتم ما يريده سبحانه وتعالى من حدوث القتال. هنا بقى هيحصل تغيير آخر هام في عملية الإحصاء والعدد. أما المسلمون فما زالوا يرون الكافرين قلة، وبالتالي فالمسلمون متحمسون تماما في القتال، شايفين نفسهم أكتر من الكفار 3 أضعافهم. ولكن الكفار حدث لهم تغير عجيب سبحان الله. الكفار بعد بدء القتال دخل في روعهم أن المسلمين، وخلي بالك، ضعف المشركين. يعني المسلمين كانوا 300، الكفار قبل المعركة شايفينهم 100، لكن بعد القتال رأى الكفار المسلمين 2000. يا الله، مش 500، مش حتى 1000، لا 2000. وده خلاهم مرعبين من المسلمين، وبالتالي انهزموا نفسيا ثم واقعيا. الكلام ده من لقيه في القرآن في سورة آل عمران تعليقا على غزوة بدر، قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله المؤمنين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم ضعف عدد المشركين رأي العين، شايفين الكلام ده بعينيهم، مش بيتوهموا يا إخوان، الكلام ده شايفينه بجد، كلهم شايفين كده. والله يؤيد بنصره من يشاء، وخلي بالك إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ربنا ذكر هذه الآيات في كتابه ليس لمجرد التأريخ لغزوة بدر، ولكن في هذا كما قال الله عز وجل عبرة لأولي الأبصار، عبرة لينا ولكل المسلمين. الآيات دي بتفهمنا حاجات كتير جدا جدا، بتفهمنا ازاي أعداء الأمة بيبقوا مرعوبين من المسلمين المتمسكين بشرع الله عز وجل، لأنهم في الغالب شايفينهم أكتر من عددهم الحقيقي بكتير، وده اللي بيخليهم ياخدوا قرارات إحنا شايفينها مبالغ فيها، لكن هم معذورين لأنهم شايفين المسلم 2 وشايفين المسلم 3 وشايفينه 10 وممكن أكتر. وده زي ما أنتوا شايفين جندي حقيقي من جنود الرحمن، جندي عجيب، التقليل والتكثير من الأعداد. الجندي السادس من جنود الرحمن في بدر هو الفرقة بين الكافرين ودون أي تدخل سبحان الله من المسلمين. لا شك إخواني أن فرقة الكافرين تضعف صفهم، وأحيانا يسعى المسلمون لإحداث هذه الفرقة بين الكافرين عشان يوهنوا القوة بتاعتهم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في غزوة الأحزاب زي ما هنشوف بعد كده، وقال لنعيم بن مسعود رضي الله عنه خذل عنا. لكن ساعات بتحصل الفرقة ديت من غير ما المسلمين يعملوا أي حاجة. جندي من جنود الرحمن يرسل رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الجندي لإضعاف الصف الكافر. شفنا انسلاخ الأخنس بن شريق ب300 من الكفار قبل موقعة بدر، قبل ما يشوفوا المسلمين أصلا، وشفنا الصراع بين قادة المشركين، وشفنا انقسام الصف والتراشق بالألفاظ والاتهامات، وشفنا كل واحد بيدور على مصلحة خاصة، وكل ده في أرض القتال في مكان لازم تكون فيه وحدة. الكلام ده دايما بيحصل في صف الكافرين، إن وجد المسلمون الذين يستحقون النصر، الذين حققوا الصفات العشر للجيش المنصور. لكن لو لم يكن المسلمون على هذه الصورة، نجد سبحان الله أن الكفار يتوحدون وتتفق آراؤهم وتزداد قوتهم، والأمر في النهاية يعود لنا. إن كنا على خير فرق الله عز وجل بين عدونا، وإن كنا على غير ذلك جمع الله عز وجل لنا عدونا فتكون لهم الغلبة علينا حتى نعود إلى ديننا وإلى ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده كان الجند السادس من جنود الرحمن سبحانه وتعالى، الفرقة بين الكافرين. الجند السابع من جنود الرحمن سبحانه وتعالى هو جندي غريب جدا برضه، اسمه جند البركة. هو تضخيم النتيجة للفعل البسيط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه تضخيم النتيجة للفعل البسيط؟ يعني تعمل حاجة في الأصل أنها لا تؤدي إلى نتيجة كبيرة، فإذا بالله عز وجل يبارك في العمل ويضخم أثره حتى تصبح النتيجة هائلة. أنت اشتغلت، بس شغلك ده عمره ما كان هيؤدي إلى النتيجة اللي أنت حصلتها. على سبيل المثال، الحجارة التي رماها صلى الله عليه وسلم في وجوه الكفار، الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم بدر أخذ حفنة من الحصباء من التراب فاستقبل بها قريشا، رماها في وجوههم وقال شاهت الوجوه، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه من تلك القبضة. سبحان الله. والحديث في صحيح مسلم، وفي ذلك أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم رمى إذ رميت، ولكن سبحان الله لو رمى التراب ده 1000 مرة فلن يصيب عيون الكافرين جميعا إلا إذا أراد الله عز وجل للتراب أن يصيبهم. فعل الرمي ده لا يؤدي في المعتاد إلى النتيجة الضخمة التي حدثت. لذلك ينفي ربنا سبحانه وتعالى الرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو اللي شال التراب ورماه، لكن من أخذه إلى مرماه الحقيقي؟ الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. برضو في قصة قتل أبي جهل، فرعون هذه الأمة، قائد المشركين، واحد من أبرز فرسان المشركين وأكثر المشركين جرأة على المسلمين وأنع المشركين، كان محاطي إخواني وإخواتي بفرقة عسكرية قوية لحمايته، ومع ذلك قتل بطريقة عجيبة. سبحان الله. لو قتلوا فارس محترف من فرسان المسلمين زي الزبير بن العوام أو علي بن أبي طالب أو طلحة بن عبيد الله كان ده يبقى أمر مفهوم عندنا، لكن سبحان الله قتله تم بطريقة عجيبة جدا جدا. ليس لها إلا تفسير واحد، هو جند البركة. الله عز وجل بارك في فعل ضعيف ليحقق نتيجة هائلة قوية، وفي الأصل ألا تتحقق، في الأصل ألا تحدث هذه النتيجة. وتعالوا نشوف القصة اللي بيحكيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه في قتل أبي جهل، والقصة في البخاري على فكرة. يقول: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، يمينه وشماله أطفال، معاذ ابن عمرو بن الجموح 13 سنة ومعوذ بن عفراء 14 سنة. فيقول عبد الرحمن بن عوف: فكأني لم آمن بمكانهما. سبحان الله، مش مطمن، واقف جنب 2 أطفال إمكانياتهم ضعيفة بيتخايف، أنا هحمي نفسي ولا أحميهم؟ ثم يقول: إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه، بيوشوشه كده بالراحة علشان التاني ما يسمعش، أي عم أرني أبا جهل. مرة واحدة كده بيسأل على زعيم المشركين، أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي فما تصنع به؟ قال، واسمع بقى إلى حمية وفقه وإيمان الشباب المسلم بل الأطفال المسلمين، قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، والذي نفسي بيده، والكلام لمعاذ بن عمرو بن الجموح أو معوذ بن عفراء، يقول: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، ظلي مش هيفارق ظله، حتى يموت الأعجل منه. يا الله، الكلام ده بيخرج من طفل عنده 13 سنة أو 14 سنة ومش عايز يقتل أي واحد في الجيش الكافر، لا ده عايز يقتل زعيم الجيش الكافر المحمي بكتيبة عسكرية. الكلام ده عجيب يا إخواني وغير منطقي، لدرجة أن عبد الرحمن بن عوف نفسه قال: فتعجبت لذلك. عبد الرحمن بن عوف نفسه متعجب لذلك، ثم قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها. فلم أنجب، وكلام لعبد الرحمن بن عوف، فلم أنجب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، يعني شوية ولقيت أبو جهل ماشي قدامي، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألني عنه؟ أدي أبو جهل، هتعملوا إيه؟ تعالوا نسيب عبد الرحمن بن عوف ونسمع من الطفل معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وعن أبيه وهو بيحكي الموقف ده. الموقف في رواية ابن إسحاق وفي رواية ابن سعد في الطبقات. يقول: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة. حرجة يعني الغابة كثيفة الأشجار، يعني أبو جهل في وسط مجموعة من المشركين كتيبة كأنهم غابة من الرجال والرماح. وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، أبو الحكم لا يخلص إليه. هذه أهم شخصية في جيش مكة. يقول معاذ: فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة، وخلي بالك فضربته ضربة أطنت قدمه، أطارت قدمه بنصف ساقه، سبحان الله. فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النواة حين يضرب بها. الله أكبر. ضربة من سيف معاذ أطارت ساق أبي جهل. وفكر معايا، مش طبيعي أبدا أبدا إن معاذ يفكر أصلا في قتل أبي جهل، ومش طبيعي إن معاذ يقدر يوصل لأبي جهل وهو جوه كتيبة عسكرية قوية بتحميه، ومش طبيعي إن أبا جهل لا يستطيع أن يرد ضربة معاذ، ومش طبيعي إن ضربة معاذ تطير ساق أبي جهل هكذا بلحمها وعظمها. صعب يا إخواني، بتر ساق بضربة واحدة يحتاج إلى فارس محترف متمكن مفتول العضلات. صعب جدا نفهم إن الأمر ده يجي من طفل عنده 13 أو 14 سنة، لكن الكلام ده حصل. ومش بس كده، ده بعد ما معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وعن أبيه ضرب أبا جهل، جاء معوذ بن عفراء الطفل الثاني اللي كان بيتنافس معاه على قتل أبي جهل، جاء الطفل الثاني هذا وضرب أبا جهل ضربة أثبتته، وقع انتهى ولم يبقى فيه إلا رمق بسيط جدا جدا من الحياة. ثم جاء عبد الله بن مسعود كما تعلمون واحتز رأسه. لكن مين اللي قتل فعلا أبو جهل؟ اللي قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، والاثنين جريوا بسرعة على رسول الله السلام وقالوا له أنا قتلت أنا قتلت، كل واحد بتنافس مع الثاني. فقال صلى الله عليه وسلم: أرياني سيفيكما. فنظر إلى السيفين فوجد الدماء على كلا السيفين، فقال صلى الله عليه وسلم: أنتما قتلتماه جميعا. الشاهد يا إخواني أن ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يخلي أي فارس من الفرسان الكبار يقتل أبو جهل وكان الأمر يبقى طبيعي، لكن عايز يورينا الجندي بتاعه، الجندي العجيب، جندي لربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه فعل صغير يخليه كبير. وهي دي البركة الإلهية، فعل صغير تبقى ليه نتائج كبيرة جدا، مش مجرد توفيق، لا أعلى من التوفيق. التوفيق بيبقى في حاجة ممكن تحصل في العادي، فربنا سبحانه وتعالى يوفق البعض ولا يوفق الآخرين، لكن احنا بنتكلم في النقطة دي على موضوع البركة الإلهية، ان الشيء ده أصلا في العادي مش ممكن يحصل، لكن ربنا سبحانه وتعالى بقدرته يكتب له الحدوث. نعم الذي حمل السيف وضرب هو معاذ، لكن الذي سبب لهذا السيف أن يقوم بهذه المهمة المستحيلة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يكون ذلك إلا لمن استوفى الصفات العشر للجيش المنصور. يبقى ده الجند السابع. الجند الثامن حاجة غريبة جدا برضه، وهو الرؤى والأحلام. يراها أهل الحق فتبشرهم، ويراها أهل الباطل فتحبطهم وتفشلهم. والكلام ده مش دجل ولا شعوذة، الكلام ده ليه شواهد كتيرة جدا جدا في التاريخ، سواء في السيرة أو في الفتوح الإسلامية أو في كل المعارك اللي مرت بأمتنا. وتعالوا نتكلم في غزوة بدر في البداية عن رؤية لبعض الكافرين. والرؤية سبحان الله التي تصيب الإنسان بالكآبة والحزن وإحساس الفشل وتوقع الهزيمة بيكون ليها رد فعل سيء جدا جدا على نفسية المحارب. تعالوا نتكلم على رؤية واحد اسمه جهيم ابن الصلت ابن المطلب من عيلة رسول الله السلام، بس كان مشرك. رأى أن رجلا أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له، ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان وفلان، فعد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش. الرؤية سبحان الله انتشرت في مكة، الكلام ده طبعا قبل الخروج إلى بدر. أبو جهل لما سمع الرؤية دي اتجنن، قال، وخلي بالك يقول إيه: وهذا أيضا نبي من بني عبد المطلب. كل شوية بقى يطلع لنا نبي. فأدي جهيم بن الصلت بيدعي النبوة كمان بيقول رؤية: سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. لكن لا شك إخواني أن طبعا الرؤية دي كان لها أثر سيء على المشركين، وإلا لما انتشر خبرها بهذه الصورة حتى يصل إلى أبي جهل. دي كانت رؤية. الرؤية الثانية كانت مشكلة أكبر، كانت من عاتكة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت مشركة في الوقت ده، واختلف بعد كده في إسلامها، لكن الأغلب أنها لم تسلم. المهم رأت عاتكة قبل أحداث بدر رؤية خوفتها، فأرسلت إلى أخيها العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لتحكي له الرؤية. طبعا كان ساعتها مشرك برضه. فقالت له: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤية أفضعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم علي ما أحدثك. قال له: وما رأيت؟ خلي بالك بقى. قال: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألم فروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيدعو آل قريش للخروج إلى المصارع، إلى القتل في ثلاثة أيام. ثم كرر هذا النداء في مناطق مختلفة حول الكعبة ومن على جبل أبي قبيس، ثم أرسل صخرة فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، أي تفتتت، فما بقي بيت من بيوت مكة إلا دخلته منها فلقة، قطعة حجر دخلت في كل بيت. قال العباس: والله إن هذه لرؤيا، دي حاجة خطيرة جدا، وأنت فاكتميها لا تذكريها لأحد. موضوع خطير. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة، وكان صاحبه، كان الاتنين أصحابه. خلي بالك الوليد بن عتبة اللي اتقتل في أول مبارزة في بدر، الوليد بن عتبة بن ربيعة. فذكر العباس له الرؤية وقال له: بس اوعى تقول لحد. فخد الوليد بن عتبة الحكاية وراح لابوه عتبة بن ربيعة وقال له الحكاية: بس اوعى تقول لحد. وهكذا سبحان الله الموضوع انتشر في كل قريش، لحد ما وصل لمين؟ برضو لابو جهل. العباس في اليوم ده هو رايح يطوف بالبيت الحرام، لقيه ابو جهل مع المشركين، فقال له ابو جهل: ايه الحكاية يا عم؟ يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ شغلانة بقى كل يوم نبي ونبية. العباس حب ينكر فقال: وما ذاك؟ قال أبو جهل: تلك الرؤية التي رأت عاتكة. قال العباس: وما رأت؟ قال أبو جهل: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا إلى مصارعكم في ثلاث، في ثلاثة أيام، فسنتربص بكم يا بني عبد المطلب هذه الثلاث، فإن يكو حقا ما تقول فسيكون، هيجي واحد يقول لنا، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. طبعا فرصة لأبي جهل يشمت بني عبد المطلب، الصراع طويل جدا بين بني مخزوم قبيلة أبي جهل وبين بني هاشم قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يا إخواني وأخواتي، مر يومين وفي اليوم الثالث وأبو جهل يستعد للشماتة في بني عبد المطلب، جاء ضمضم ابن عمرو الغفاري اللي بعته أبو سفيان وهو يصرخ: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. فنفر كل أهل قريش وتحققت رؤيا عاتكة. سبحان الله. وأنا عايزكم تتخيلوا نفسية الجيش وهو خارج للقتال، وهو على الأقل يشك إن لم يكن متيقنا تماما أنه يخرج إلى مصارعه. وراجعوا التاريخ إخواني، سبحان الله والله، هتلاقوا كسرى شاف رؤية قبل القادسية، كذلك رستم قائد الفرس كان لها أكبر الأثر على نفسياتهم، كذلك رأى هرقل ورأى قائد الجيش الروماني في اليرموك، والكلام كتير جدا جدا في هذا الموضوع ومتكرر. وعلى الجانب الآخر بقى، تعالى الجيش المؤمنين في ليلة بدر، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه أن الكفار أقل من العدد الذي أحصاه قبل ذلك، وذكر ذلك للصحابة فاستبشروا كثيرا وثبتتهم هذه الرؤيا. وربنا سبحانه وتعالى قال الكلام ده في الكتاب، قال سبحانه وتعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أدي رؤية إيه؟ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. يعني شفنا أثر إيجابي حقيقي نتيجة الرؤية، والأثر ده كان هيبقى عكس كده لو كانت الرؤية مختلفة، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. وطبعا رؤية الأنبياء غير رؤية عامة البشر، لكن الرؤية لها تطبيق في حياة الناس إن كانت تبشر بخير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك أن الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة. وعلى الناحية الثانية، الرؤية السلبية زي ما شفنا كان لها أثر كبير جدا على المشركين. الرؤى والأحلام جندي من جنود الرحمن سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الجندي التاسع من جنود الرحمن جندي عجيب جدا جدا، بل هو من أعجبهم، وهو أبو جهل. تخيل، أبو جهل هو الذي دفع المشركين دفعا إلى حتفهم، دفعهم للخروج من مكة، ودفعهم للقتال حتى مع إفلات القافلة، ودفعهم للقتال حتى مع اعتراض الجميع في أرض بدر، وقهر أمية بن خلف للخروج ليموت، وقهر عتبة بن ربيعة للقتال ليموت، ولم ير ما رآه جميع أهل قريش، طمس البصيرة اللي اتكلمنا عليه قبل كده. وكما دفع فرعون جنده للدخول في البحر ليهلكوا، فعل ذلك أبو جهل. ولو تعقل لما قتل هذا العدد الهائل من قادة الكفر وأئمة الضلال، ولو تعقل لما كان يوم الفرقان، ولو تعقل لما حدثت الأثار المجيدة اللي هنتكلم عليها إن شاء الله في الدرس اللي جاي لغزوة بدر. لكن سبحان الله، عمرك ما تقول الكلام ده، إنه ما كان له أن يتعقل. ده هو ما هو إلا جندي إخواني من جنود الرحمن سبحانه وتعالى، شاء أم أبى. فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. حتى لو كان أبو جهل برضه هيساعد المسلمين على تحقيق مراد رب العالمين سبحانه وتعالى. الجندي العاشر بقى والأخير في هذه المحاضرة أغرب من أبي جهل وأعجب، وهو إبليس الشيطان نفسه سبحان الله. الشيطان اجتهد كل الاجتهاد ليدفع المشركين دفعا إلى القتال، لم يكتفي بالوسوسة، بل تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك زي ما قلنا قبل كده، سيد بني كنانة، ليجيرهم من بني بكر، وخرج معهم بهذه الصورة، صورة سراقة بن مالك، ودخل معهم أرض بدر، وثبت للقتال معهم حتى رأى الملائكة. سبحان الله، عرفهم، كانوا أصحابه قبل ما يكفر، عرف أن الموضوع خرج من إيديه، قرر الهروب. رأى أحد المشركين وهو يهرب، الحارث بن هشام، طبعا فاكره سراقة بن مالك، فمسكه قال له انت رايح فين؟ قال له إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال له إبليس إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، وفر بنفسي حتى ألقى نفسه في البحر. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا بعد كده قصة إبليس في سورة الأنفال، قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، سورة سراقة بن مالك. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وطبعا ده شيء متوقع، الشيطان يعد الناس ويمنيهم ثم يتركهم عند الأزمات. واللوم يا إخواني ويا أخواتي لا يقع فقط على الشيطان، بل يقع أيضا وبصورة أكبر على من اتبعوا، وده كلام الشيطان نفسه. اسمع كده الكلام ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم، قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا هنفعكم ولا أنتم تنفعوني، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال كلام ده، والحوار ده هيحصل يوم القيامة، لكن أكيد بيحصل كتير قوي في الدنيا، وياما الشيطان دفع ناس لنهايتها وبعدين اتبرأ منهم وسابهم. حتى الشيطان يا إخواني ممكن يكون سبب من أسباب نصر المسلمين، وأكيد أكيد الشيطان لو عارف إن النصر هيكون حليف المسلمين في بدر ما كانش دفع قريش للحرب. لكن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ده كان الجند العاشر من جنود الرحمن سبحانه وتعالى، فتلك عشرة كاملة. وأكيد الجنود أكتر من كده بكتير، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وأكيد في الغزوات اللي جاية هنتعرف على جنود أكتر وأكتر وأكتر. يبقى كل كلامنا اللي فات ده هو بيصب في معنى مهم جدا جدا، وهو المعنى الذي ظهر لنا في كل كلمة من كلمات درس النهاردة، وهو وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وبكده نقدر نفهم الآية اللي جت في سورة الأنفال، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. نعم المسلمون يحملون السيوف ويقاتلون، لكن جنود الرحمن العجيبة هي اللي حققت النصر، والجميع يا إخواني الجميع كان معترفا بذلك. اعتراف المسلمين بأن الناصر هو الله عز وجل هو الذي أكمل لهم هذا النصر العظيم. أنا هختم كلامي النهاردة بفهم الصحابة عن نصر بدر. هختار كلمتين لاتنين من الصحابة الكرام. الكلمة الأولى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في مسند الإمام أحمد رحمه الله، قال فيها في هذه الكلمة تعليقا على قتل المشركين الثلاثة الذين قتلوا في أول مبارزة في بدر، قال فقتل الله تعالى عتبة وشيبة بني ربيعة والوليد بن عتبة. خلي بالك، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الذين اشتركوا في قتل هؤلاء الثلاثة، إلا أنه لا ينسب ذلك لنفسه أبدا بل ينسبه لله تعالى. فقتل الله تعالى عتبة وشيبة بني ربيعة والوليد بن عتبة. الكلمة الثانية لعبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وهي أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل وفي صحيح الحاكم، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله العدو. فهزم الله العدو، الفهم ده هو اللي حقق لهم النصر. ويوم ما نعرف ان النصر فعلا لا يكون الا من عند الله هتلاقي النصر قريب ان شاء الله. ونسأل الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.